بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 44 بعد 200 على 1. نزداد نحن قوة كمان، نزداد قوة يعني، لأنه أنا أجبت أنه هذا مبدأ قد ينتج عنه كمان صلاة خطبة الجمعة، وينتج عنه كمان ترك الجماعة لسماع خطبة الجمعة في البيوت كمان، لأنه بيسمع مدام العلة هو أن نسمع الخطبة والوعظ والإرشاد، فكذلك يمكن هذا تعلل وتصير الخطبة في البيوت كذا. يعني هذا مبدأ شر، التوحيد الأذان مبدأ شر قد يتبع شرور كثيرة، يعني مثل بعض البدع اللي كانت في أول صغيرة ثم تجسمت وصارت كبيرة. يعني هذا البدعة اللي رفعوها انه كان للصبح اذانين جعلوها باذان واحد، كمان تشبه هالتعليل هذا اللي عم بيعللوهم. وانا عم نريد رأيك. رأيي تحدثنا بمرارا وتكرارا، خلاصته ان الاذان شعيرة من شعائر الاسلام، وأنه لا يجوز تقليل إشاعته بين الأنام، وأن هذا التوحيد مخالف لسبيل المؤمنين، ورب العالمين يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. فالمسلمون في كل هذه القرون مضوا على أن لكل مسجد أذانا، فحينما يأتي مبتدع ضال عن شريعة الله فيجعل أذانا واحدا ثم يفرض إذاعة هذا الأذان على المساجد الأخرى، فكأنه يقيم الأذان المسجل مكان أذان المكلف، فكل مؤذني المساجد عليهم أن يقوموا كل منهم بواجبه، ومن ذلك الأذان، كما أن كل أئمة المساجد عليهم أن يقوموا بوظيفة الإمامة. فإذا كان من نتيجة توحيد الأذان لازم من ذلك تعطيل الأذانات في المساجد الأخرى، وهذا كما قلنا تعطيل شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى. ويضاف إلى ذلك لأن أذان مسجد يختلف عن أذان مسجد آخر، كل الاختلاف في مثل هذا البلد الذي ابتلي به أهله بتوحيد الأذان. فالأذان مثلا على الجبل الذي هو أعلى جبل في هذا البلد وهو المعروف بجبل أشرفية، لا يكون أذان الفجر فيه مثلا كأذان المسجد الذي يكون في وسط البلد، لأن من كان على رأس ذلك الجبل يرى طلوع الفجر الصادق قبل دقائق كثيرة جدا أولئك الذين هم في وادي الجبل. ففرض الأذان الموحد هو مناقض للتوقيت الشرعي. وإن تعجب فعجب من هؤلاء المتحمسين والمدافعين عن الأذان الموحد، أنهم حينما يطبعون المفكرة التي يطبعون عليها مفكرة وزارة الأوقاف يكتبون في أسفل كل ورقة مع مراعاة فرق التوقيت بالنسبة لاختلاف البلاد. هذا تنبيه جيد في الحقيقة مطابق للشرائع، لكن هم أول من يخالف هذا التوقيت وهذا الشرع أو هذا التنبيه وهذا الشرع. ذلك لأنهم حينما فرضوا على الناس أذانا واحدا فمعنى ذلك أنهم لم يراعوا هذا لاختلاف التوقيت من مكان إلى مكان إلى مكان آخر. ونحن لنا تجربة في هذا البلد، وكما يقول تجار الأراضي بأن الأرض تختلف بالشبر كذلك الأوقات تختلف. لقد دعينا مرة منذ بضع سنين للإفطار في قرية كانت الآن ضمت إلى عمان اسمها الناعور، فجلسنا على برندة كهذه لكنها تلك جنوبية، أما البرندة هذه كما ترون شمالية، والجالس فيها يرى مع ذلك غروب الشمس كما نراها نحن هنا. لأول مرة أسمع تطابق الأذان مع غروب الشمس هناك، أما هنا فنرى الشمس تغرب وبعد 10 دقائق يعلنون الأذان. لماذا؟ لأنه هناك الجبال منخفضة عن الناعور، فيتأخر غروب الشمس عن هنا. بعد 10 دقائق التي هو الفرق بين غروب الشمس وبين الأذان الموحد، هناك 10 دقائق راحت. لكن رأيت ما هو أعجب من هذا، في نفس البلدة ذهبنا أيضا سنة أخرى أو يوما آخر ما أدري، دخلنا المسجد لصلاة المغرب فسمعنا الأذان أذان المغرب والشمس أمامنا لم تغرب، لم تغرب بعد. فإيش معنى توحيد الأذان من جهة والتنبيه في المواقيت هذه في تنشر في الرزنامة مع مراعاة فرق إيش الأوقات؟ كلام فاضي. غيري رأى مسجد هنا اسمه مسجد صهيب في الدوار السابع، حدثني من رأى لأنه أيضا يسمع أحيانا في بعض فصول الشتاء وهو إمام مسجد يسمع أذان المذاع بالإذاعة والشمس بعد لم تغرب. أيضا هذا الأذان الموحد مع كونه معطل لهذه الشعيرة ومقلل من إذاعتها فيه تضليل للناس. نحن نرى هنا مطلع الفجر والشمس في أنواع يؤذنون الفجر. إذا كنت لاحظت اليوم لما يقيمون الصلاة هنا في المسجد حين ذاك تحل الصلاة عندنا هنا، حين ذاك تكون الفجر قد طلع، قبل ذلك وقد أذنوا قبل نصف ساعة ما دخل وقت الفجر. صلوا بدون أذان. مين اللي صلوا معناها عم يصلوا بدون أذان؟ هن بيذيعوا الأذان مو بدون أذان، قبل الوقت يعني قبل الوقت، يعني فكروا انه اللي قبل الوقت يعني صعب قبل الوقت معناها ما أذن للوقت يعني. هاي مشكلة، مشكلة دخلوا في الصلاة قبل وقتها يعني. أكبر من الأسباب. هذه واحدة. الأخرى يكتبون في الرزنامة طلوع الشمس، يؤرخون مثلا ساعة ستة وربع ستة ونص اليوم. أنا راقبت هذا مرارا وتكرارا. الشمس هنا ونحن في الجبل، ولا تنسى الفرق بين في البلد، تطلع الشمس بعد التوقيت المفكرة بربع ساعة، أي إذا استيقظ أحدهم في هذا الجبل متأخرا يشوف المفكرة بيقول له الشمس طلعت، فما يصلي لأنه خرج الوقت، لكن الشمس لم تطلع. وهذا إيه؟ وهذا ونحن في المكان المرتفع، فمتى تطلع الشمس بالنسبة إن كان في الأسفل للوادي؟ لا شك أنه يتأخر أكثر وأكثر. أي نعم. وعلمت أخيرا أو تأكدت بالمعنى الصحيح أن هذا البلاء يعم البلاد الإسلامية كلها بدون استثناء، وإذ السبب أن هذه المفكرات أو التقاويم قائمة على توقيت فلكي راعى مستوى البحر، راعى مستوى البحر وقت، يعني افترض العالم الإسلامي كله على ساحل البحر، فأعطى هذا التوقيت ولم يراعي إطلاقا اختلاف بلد عن بلد. أنا كنت أقول لمن كان يكون معنا حينما نسافر الحج والعمرة، لابد لاحظتم معي في أثناء الطريق نمر على جبل عن يميننا جبل عالي جدا، وإذا بها السلسلة هي تبدأ تنخفض. فلو أن إنسانا نزل في برحة من الأرض وغربت الشمس عليه بسبب أن الجبل مرتفع وبدا له ان يصلي المغرب اعمالا منه لقوله عليه السلام اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، افطر وايش وصلى مش شوي والشمس طالعه. ليش؟ لانه الجبل اللي كان هو نزل عنده وإذا به طاح وراح بسبب أنه السلسلة كل ما عم تهوي عم تنزل. فإذا اللي كان في ذاك المكان الثاني وما في بينه الرجلين يمكن 15 دقائق بالسيارة، ما يصح له أن يصلي في الوقت الذي صلى به هذا الإنسان الأول. هذا صحة صلاة لكن ما صح فذاك الذي بعد منه 15 دقائق ما يجوز أن يصلي لأن الشمس لا تزال بالنسبة له طالعة لم تغرب. وهكذا الدنيا كلها. نعم أستاذ، الحين هذاك الوقت ما كان في توقيت ساعة وكذا، عندنا توقيت الساعة يثبت أنه بعكس هذا أنه وقت الأذان المغرب محدد مثلا، ولكن هذا الجبل اللي رأى مثلا غرب ما في عنده ساعة، بس اذا وجدت الساعة بطل انه وجدنا الشمس اغربت. هذا هو يعني يحكي يعني بدرجة الاخرين يعني هل يدرجة الاخرين ايضا. نعم حبيبي الساعة على ايش قامت؟ قامت على التوقيت الرسمية نحن نتكلم عن توقيت غير رسمية. نعم نحن بنحكي عن تواقيت غير رسمية. رسمية بس انت قلت انه الجبل كان عالي و... انا عارف شو حكيت. نعم تواقيت رسمية ولا لا؟ رسمية. اي نحن شو حكينا هلا؟ توقيت عندنا هنا انه الشمس يطلع ساعة كذا. نعم تم هيك انا ربع ساعة تطلع الشمس. شو بسوي انا بطلب الساعة؟ لا طلع اذا انا مرتفع منطقة مو انت عادية. انا نعم اذا مرتفع شو بسوي؟ لا تقول اذا. نعم. انا هذا اللي بيزعجني من كلام الناس. انا بحكي لك واقع وانا في ارضي هنا. انت بتقول لي اذا وما اذا وبتحكي عنك وانت ما ادري شو القصة. انا عم اقول لك التوقيت بيقول لي الشمس طلعت. بتطلع هيك خمس دقايق عشر دقايق ربع ساعة ما طلعت الشمس. فهل اصلي على الساعة هل هي على التوقيت الرسمي في حد تعبيرك انت ولا بصلي على التوقيت الالهي؟ اذا شو قيمة التوقيت الرسمي؟ هل انت رفعت اصبعك بدك تستوضح على المغرب انه الله يهديك وحمدي معه في بلاد لا ترى فيها الشمس النور. شوف شوف انت جاي وين راح؟ البلاد التي لا ترى فيها الشمس. شوف شوف نقلني من هون الله حاططني في احسن مكان لوين؟ للقطب الشمالي. للقطب الجنوبي. من الغيم لا ترى مو اللي يفارق التوقيت. الله يهديك والله تبقى السماء. سكت يا ابو حمدي كان احسن. طيب لو فرضنا انه فطر على التوقيت يوم وطار بالطيارة الطيارة علي يا شيخ خلي فشخله يعني لأنه أنا بعرف طبيعة أبو حمدي ما بيفتح علي فشخله. نعم شو فرضت أنت؟ فرضنا أنه يوم مغيم شديد الغيم والإنسان لا يستطيع أن يراقب الشمس إطلاقا. تسمحني؟ تفضل. أنا بقول كل صراحة لما واحد بده يحدثني بالفرضيات وهو عايش في الحقائق رأسا يعطيني تنبيه انه انا مبطل. انت اسمع نصيحتي ولو النصيحة بتزعج يعني احيانا. فاهم علي؟ كل انسان يسمع بحث وموضوع قائم على الواقع بيجي هو بينقلنا من هذا الواقع الى فرضيات رأسا يعطيني تنبيه انه مبطل. ليه؟ لانه ما قدر يعالج الحقائق الواقعة المحيطة بنا لحتى يستطيع يعالج الفرضيات. يا شيخ انت فهمت هلا شو عم احكي ولا ما فهمت؟ ما فهمت الظاهر. ليش عم تنقلنا من الواقع لفرضية؟ تركنا هلا انت عايش في اوروبا في بلادنا. لا لا لا لا لا لك حبيبي هلا نحن في شتاء ولا صيف بالواقع هلا عم نحكي الواقع. الواقع نحن صيف ولا شتاء؟ الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك. ليش ما بتكمل موضوعك هذا على الواقع وبعدين هذاك بيسأل عليك تفهمه؟ ليش هلا النظر هذا الواقع اللي فهمته منه ايه النظر المجرد طالما مجرد عن ايش؟ الشمس مجرد العادي يعني عن الوسائل الاخرى. اي وسائل؟ انا التوقيت الشمس اللي هلا التوقيت التقويم بيقوم عليه كله هذا. ايه انت امنت بهذا التقويم يعني هذا الحساب؟ يا انت ما عملت له حساب يا عمل له حساب. فاذا كنت مالك عمل له حساب فانت معي في الكلام. وكنت أعمل له حساب فبحاس النقطة هاي. من قال لك أنت لما عملت حساب لهذا الحساب مخطئ بدليل عم نحطك أمام الواقع عم نحسب أنه الأذان بيأذن والشمس بتطلع لها والأذان بيأذن والشمس غربت 7 دقائق. يعني أنت بتكابر لهالدرجة بتقول هذا عم يكذب بهاي بهاي؟ لا. فإذا ليش ما بتبحث النقطة هاي لحتى بعدين نشوف شو قيمة حسابك للحساب، شو قيمة إقامتك قيمة لهذا الحساب مع أنه يخالف إيش الواقع. عم تيجي بقى بتخذنا بلكي دنيا شتي ما في شمس. يا أخي هذا جوابه سهل، مثل ما أنت شو بتساوي لو بيكون الدنيا شتي وما عندك روزنامة وما عندك ساعة؟ شو بتساوي؟ طلع الشمس. شو بتساوي؟ ما في شمس، لا بدي غير، ولا عندك ساعة ولا عندك قبلة نامة، شو بتساوي؟ بقدر ما بتصلي انت خطأ يعني انا لذلك عم اقول لك عن تجربة 50 سنة. كل انسان يقف امام الحقائق الواقعية الكونية بأن يفرض فرضيات هو على الأقل في هذه اللحظة ليس واقعا فيها. ليش بقى هو ما بيحرر نفسه من الفرضيات اللي بده يعالجها؟ قد يصيب وقد يخطئ وبيرتبط مع هذه الحقائق الكونية الكائنة الآن. ليه؟ لأنه مفقد، لأنه بده يتعصب لضلاله القديم، لعاداته، لتقاليد آباءه وأجداده، لأي سبب كان. كل هذه الأسباب مخالفة للشريعة. ليش بقى أنت عم تترك الواقع؟ يا بتلي يا شيخ أنت غلطان، كل الأحاديث هاي والرزنامة صحيحة. يا بتلي الرزنامة هاي صحيحة وهاللي عم تشوفه أنت المشاهدة هو صحيح، أما أنت لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وبدك بقى تدخلنا في متاهة. بهالمسافة هي على أساس خطوط العرض عم يحصل المغيب مثلا، لأنه فرضية. هلا لو سألنا أبو أحمد أنت عايش من العمر شفت يوم أدى المغرب بحلب الشمس طالعة؟ لا. أصبح الفكرة عرضة ما حدا لأنه أما ما رجع قبل الشمس احتياطا. لا انه فرضني الي مو سالته له. ايوه انا ما بستحق ان تسالني سؤال. نعم يا سيدي شفته. شو استفدت من سؤالك له وشو استفدت من سؤالك؟ هالواقعه هي خطا من المؤذن ولا اتباع يدك؟ الله يهديك. عم نقول لك سمعنا الاذاعه. شو خطا من المؤذن؟ الاذاعه التي تؤذن كل يوم في وقت التوقيت الرزناني. السلام عليكم. في خطا الرزناني على ال... شوف على لا تقول لي شوف على الفرضيات. يا ابو حمدي الله يهديك. انا بسألك سؤال انت هيب. ها شوف الله انا بدي احكي. اسمع الله يهديك. انا مجربك بسألك سؤال ما مرة بتجاوب عني. هلا انا سألتك شو استفدت انت من سؤالك له؟ عمرك يا ابو احمد في حلب شفت الاذان يؤذن والشمس طالعه؟ لا. اعطاك جواب كويس. قلت لك انا بكل تواضع انا ما بستحق ان انت سالتني. اسمع الله يهديك. سالتني ما في حد يسالني لاني حدثتك قبل ما تسالني. مع ذلك جاوبتك. قلت لك انا شفت وغيري شاف. السؤال كان شو استفدت انت من سؤالك له ثم سؤالك الي؟ سؤاله كان ما شاف. سؤالي كان شفت. شو استفدت؟ ما بتعطي جواب. من علم الظاهره اللي شاهدتها تكررت ولا صدفه كانت؟ لك هذا سؤال انا ما عم يجاوب عن السؤال. استفدت لاحصر الظاهره انه هالظاهرة اللي انت نقلتها هل هي كانت شاذة ام هي عامة دائمة عم يصير فيها التوقيت؟ لو غيرك ممكن لو غيرك لو غيرك بس يقول الكلام. شو شايفني مثل هنيك لما وقعت كنت مهبول درويش لأن الشاهدة كمان عم تفطرني بها وأنا ولا فخر ابن بلدتها. ثم موش جديد عم أقلك اللي شفته أنا مرتين، مرة بأذن مع غروب الشمس تماما، ومرة بأذن والشمس لم تغرب بعد، وهون بشوفه كل يوم تطلع الشمس من هون بعد ربع ساعة. شو عم تقولي مكرر ولا مكرر؟ تعمل لي حساب انه هذا رجال درويش مفهمان قديش أبنوها، لذلك حضرتك هلا جاي بآخر الزمان بده يعمل تحقيق. شايف والله هذه مصيبة الدار، لذلك قلت لك لو غيرك لو غيرك. هو الفكرة الجديدة، وسمعت الفكرة الجديدة انه ما بيجوز الواحد يصوم يوم السبت الا فيما الله فرض عليه. سمعت هاي الفكرة الجديدة؟ هذه مفاجأة. لا كلمة وزنين جيدة. نك يا رجل، نحن دائما نقول لما كنا عندكم واستمررنا على هذه القولة، العلم ما بيقبل الجمود، العلم ما بيقبل الجمود، دائما في تقدم، شاء الجامدون أم أبوا. وأنا صري 10 سنين هون، مو مثل ما بتعرفني، لا أحسن مما بتعرفني. كيف هون أحسن أحسن، ومن تحسني أنه تسمع مني هذا الشيء الجديد. ليه؟ لأنه أنا كنت ساكن مثل ما أنت، كنت ساكن في مكان ما بشوف طلوع الشمس، ما بشوف غروبه، فربني حطني هون مشان إيه؟ مشان يزيدني علما. فأنا ماشي عن بصيرة، حطني هون عم أقول لك في المكان يعني في داري، بعدين حطني هون في الأردن مشان إيه؟ شوف الأردن، هون جبل وهنيك جبل أعلى، وهون جبل أدنى، وهنيك وادي. مع ذلك الله ينتقم منهم أو يهديهم سبيل الرجال. لو وحدوا البلد في يعني أرض ساحلية، أفضل لو وحدوا الأذان في بلد في أرض مسطحة إلى وجه، من ناحية أن الوقت هناك ما يختلف، وما له وجه من حيث تعطيل الشعيرة الإسلامية كما ذكرنا. أما شوف الشيطان ما أقوى على الإنسان، إجا أوحى في أحد الجهلة في بلد مثل هذا البلد، ما بتمشي خطوة إلا بتشوف حالك نازل، ما بتمشي خطوة إلا بتشوف حالك طالع. توحيد الأذان، لكن الأذان من هون لهنيك بيختلف، من هنيك لوسط البلد بيختلف. شلون وحدت الأذان؟ فربنا من حكمته هجرني من دمشق إلى هذا البلد، واختر لي هذه الأرض اللي بنيت فيها الدار عشان شوف مطلع الشمس ومغرب الشمس بعيني، ولا أعتد بالروزنامة ولا كل من يدافع عن الروزنامة لو اجتمع فلكي الدنيا أبدا، لأن علماء الفلك ما بيراوا التوقيت الشرعي أخي، بيراوا التوقيت الإيش الطبيعي. وقلنا لك نحن بدالي أنت افترضوا أنه هالأرض هذه الإسلامية كلها على ساحل البحر، أخذوا مستوى ساحل البحر ووقتوا بهذه التوقيت. نعم أولا أبو حمد ويعيد الكلام ذاته. نحن هلا من بس الكفالات، إذا كان واحد ذهب إلى الكويت أو أي مكان هناك في كفالات، هالكفالات هل يجوز صاحب الكفالة أن يأخذ عليها قيمة، أو يقول بمجرد أنه أجار المكتب أو غير أجار المكتب، هل يجوز هذا أم لا؟ أجار مكتب، أجار مكتبه هو اللي فيه المقاولات، الذي يأخذ فيه مقاولات كثيرة، هل يجوز نحن ندفع أجار مكتبه؟ المقاولة أخي إذا كانت لا تكلف الوسيط شيئا فلا يجوز أن يأخذ شيئا، أما إذا بتكلفه ابتداء مشاوير. نعم. أنا ما جاوب هيك وهيك بحيث تقول أنت بالأخير يا بيجود يا ما بيجود، يا بتكلفه بتكلفوا رسوم، بتكلفوا مشاوير، بتكلفوا هذا ابتداء، بتكلفوا في الاخير في النهايه مسؤوليه مؤاخذه، تكاليف يدان بها بسبب هذه الكفاءه. لكن ما اشوف التناقض. نعم عجيب. قال ان يغطينا وجوههن، وصفة ذلك، صفة ذلك أن تضع المرأة الخمار على رأسها ثم تلقي أحد الطرفين على كتفها الأيمن ثم على كتفها الأيسر. طبق أنت العملية هي، بتشوف الوجه غير مغطى. كيف يقول يغطينا وجوههن وبعدين بيعطي الصفة التي تنافي هذا التفسير؟ هاي أولا. ثم قال وهو التقنع، والتقنع هو أيضا لا يعطي ستر الوجه، لأن التقنع كما لا يخفى من القناع، والقناع هو غطاء الرأس اللغة. ايه جميل جدا. ورجل مقنع يعني واضع القناع الحديدي فوق الفولاء الحديدية، ما بيغطي عيونه وجهه يعني، انما يحيط في الخرس اكبر احاطة حتى يدرأ بها ضربة سيف او الى اخره. فهو بيقول وهو التقنع، وإذا رجعنا كتب اللغة بنلاقي كمان التقنع هو تغطية الرأس. ثالثا وأخيرا بيقول بالأخير والخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل. عجيب جدا. إجا الشيخ الشنقيطي مع الأسف ونقل كلام الحافظ ابن حجر دون شعور بالتناقض اولا، ودون ذكر الجمله الاخيره الصريحه انه وقع في قلب حد انه حذفوها. حذفوها والله، سبحان الله العظيم حذفوها. الله اكبر. اليوم بعد صلاه قبل صلاه الفجر كنت عم اكتب العباره التاليه، لأنه نقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله وقلده في ذلك الشيخ تويجري، نقل كلام الحافظ ابن حجر مبتورا دون ذكر الجملة الأخيرة، وذلك لأن حجة عليهما. ولا أدري من كان أسوأ من الآخر نقلا، تويجري الذي نقل النص مبتورا دون إشارة، أم الشنقيطي الذي قال في آخر ما نقل عن ابن تيمية عن ابن حجر شو قال؟ قال انتهى. نعم. شو قال؟ هو بهذا بس، في له لفظ ثاني انتهى. فاتت عني اللفظة. المهم المقصود من كلام ابن تيمية، ابن حجر المقصود، يعني كنت أن أقول هذا كمن يقول فويل المصلين، رجل مبطل يريد أن يبين للناس أن الصلاة ما هي مشروعة لأن الله قال فويل المصلين، لكن كمل النص هكذا فعل الشيخ الشنقيطي، فقال انتهى المقصود من كلام ابن تيمية من كلام ابن حجر العسقلاني. ليش ما ذكرت الكلام بتمامه؟ لغاية في نفسي يعقوب. حتى الآن ما وقف أمامي إشكال بين هالنصوص كلها غير كلام ابن حجر العسقلاني المذكور غالبا. إيه؟ يعني مثلا يغطينا هذا صريح. نعم نعم. وهذا استغلوه. اي. أنا أجبت ما يأتي هذا من دقائق العلم في اعتقادي. نعم. قلت فقوله وجوههن لعله سبق قلم أو ذهن، مو سبق قلم وبعد. نعم نعم نعم طبعا يسبق قلم ذهن. سبق قلم أو ذهن إيه. لماذا؟ لأنه يناقض تمام كلامه حيث قال وصفة الخمار كذا وكذا. فلو أنك طبقت ذلك على فعلا فعلا مع أنه الصورة واضحة تماما عندي ناديت زوجتي تطبيق عملي. نعم مع أنه أنا كأني متصور الموضوع بس خشيت أن يكون فيه التباس. تعى يا من فضل هاتي الخمار. قلت له الخمار يعني تبعي لأنه قالت خماري. قلت له لا هذا اللي بالتف. وقفت الدم مني جابت خمار حطيه على رأسك حطه لفي لشوف رمي على اليمين ثم على اليسار مضمس طلع الوجه مكشوف. الله أكبر. شو بيقول ابن حجر أن يغطينا وجوهه والنار؟ حكيت له الموضوع كفائدة علمية وإن كانت هي طبعا ما بتحفظ لكن على كل حال فيها تنبيه. طيب اي نعم. المهم شو كنا بنحكي عن الخمار. نعم كلام ابن حجر انه يعني سبق ذهن او ايوه هذا هو. فقلت انه سبق ذهن او قلم وشرحت بهالمراكز الثلاثه اللي تبطل تفسير وجون. جميل جدا. قلت بالأخير ويمكن أن يكون هذا التفسير على إرادة المجاورة. يعني وجوههن ما جاور وجوههن لأنه يطلق الشيء ويراد إيش ما جاوره. وقلت أنه هذا شيء معروف في اللغة العربية سبحان الله استدلت بشيء على هذه القاعدة. اي نعم من كلام ابن حجر نفسه. ماذا تعمل مجاورة شيخنا؟ يعني شيء جمسي. هلا الوجه شو بيجاوره؟ الأذنين الحلق. نعم. الكذا صحيح. فهو اراد ما اراد الوجه نفسه وانما اراد ما جاوره. يعني بيرجع كلامه الى كلام العلماء كلهم. نعم. في حديث في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متقنع بالحديث. هذه بتنفد على الأولى مخال متقنع بالحديث. بيقول ابن حجر قوله متقنع بالحديد أي مغطي وجهه بالحديد. كنا للمخاطبين أو القارئين طبعا لا يمكن تفسير هذا الكلام بنفس المعنى الظاهر الذي فسر به ابن حجر كلمة وجوههن لأنه كيف يقاتل هذا وكيف يجاهد كيف يرى الطريق وعليه إيش على الحديد اللي هو الخوذة والمغفر. فإذا هو يعني ما جاوره فهذا يفسر ذاته. صاحب الهوى الشيخ التويجري كمان باحث باحث والغريق يتعلق بخيوط الخمار بيقول في كتابه وقال ابن حجر في أثناء بيان معنى الخمر المحرمة قال ابن حجر الخمر سميت خمر خمرا لأنها تغطي العقل كما يغطي الخمار وجه المرأة. وأخذها طبعا حجة له. فأنا بهالمقدمة اللي أعطيتكم خلاصتها قلت الجواب سبق أنه هذا من باب المجاورة، لكن هنا جواب زيادة عما تقدم أنه هذا لم نقله الحافظ عن بعض من فسروا لماذا سميت الخمر خمرا، فذكر مما قيل من هذه الأقوال هذا القول، وهذا لا يعني أنه يتبناه، لأنه هو حكى ما يتعلق بكلمة الخمر وهو التغطية والستر، فهذا ليس كذلك، ذاك هو قال تغطي الغطين وجوههن، هون حكاه على الماشي دون تحقيق، دون تحقيق، وليس القصد في الخمار، أيوة، وإنما مجرد إيش التغطية، التغطية. لكن أخيرا وإن تعجب عجب من العين، نقل نفس العبارة، ومعروف أنه العين سراق يعني نسخة أخذ كلام الجملة هي وفاصلها كمان، شوف نكتة العين فيما يتعلق وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تعرف أنت هي جاية في حديث الآية في حديث عائشة، نعم نعم، وفي الحديث بيقول ايش فاختمرنا بها، ابن حجر فسر كلمة فاختمرنا بها العين اجى للآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ففسرها تفسير جيد ككل الذين نقلنا عنهم تفسير الآية بأنه تغطية الرأس، لكن شوي لما اجى يفسر الجملة من الحديث فاختمرنا بها قال والخبار هو تغطية الوجه، نفس كلام ابن حجر الأخير، ما نقل الكلام كله بس هذا الأخير وكعدته ما عزاه يعني. وهكذا نحن يعني مبلوشين الآن بتتبع الأقوال ومناقشة ما يستحق المناقشة منها، وبيان أن هذا تواجه رجل هوى، لأنه من هواه أنه لما قلنا نحن وهذا مذهب أكثر العلماء أن الوجه ليس بعورة، قال يعني في الصلاة، صلاة بس، وواقع النصوص تبع الفقهاء ما بيعنوا الصلاة وبس، سلام عام. بعدين كيف يقال الوجه عورة خارج الصلاة وداخل الصلاة ليس بعورة والعكس هو المعقول؟ يعني انت بتعرف انه قال لا يصلين احدكم وليس على عتقه من ثوبه شيء، اذا في عورة خاصة بالصلاة، نعم مش عورة خارج الصلاة بتروح الحرمة بالصلاة، اي نعم، خلاصة يعني سبحان الله. شيخنا خطر في بالي شيء حول كلمة الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني ألا يمكن أن يقال يغطين وجوههن بمعنى عدم التقصد، فلا يتعارض قوله الأول مع الآخر، فيكون مثلا هي هكذا فيغطين وجوههن هكذا ثم يرجعنه، فلا يتقصد تغطية الوجه وإنما الأصل هو المجاورة، وحينئذ يعني ما بيكون في يعني تعارض او ما شابه ذلك، لانه تغطية الوجه جاءت غير مقصودة وغير اساسية، يعني يغطين وجوههن بالخمار الذي هذه صفته. بسم الله، بسم الله. تكفي هذا الماء؟ كيف؟ اجيب ماء. لا، يغطين وجوههن بالخمار الذي صفته ماذا؟ صفته انه يضرب على الكتفين هكذا، طيب اذا لانه تعرف الخمار لابد ان يكون له اطراف هنا وهنا، فاذا جاء ممكن هيك يعملوا، هذا ممكن من الناحيه العمليه، وانا في ذهني، نعم في ذهني وراجعت القاموس، نعم منذ شبابي الاول، نعم احفظ خطبه من خطب الحجاج الظالم في البصرة، نعم حينما دخل المسجد وهو متقنع ومتنقب، فقال في خطبتي أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. فأقول أنه ليس معنى كون الخمار هو غطاء الرأس وكون العمامة غطاء الرأس أنه لا يمكن تغطية الوجه بهما. نعم هذا يمكن بدليل هذا. ولعلك تذكر أنه في نفس الحجاب ذكرت ما يشبه هذا المعنى بس هم بدليل بيت الحجاج هذا. قل للمليحة من رئيش بيت الخمار الأسود عرفت كيف. فهي كانت ساترة وجهها يعني بالخمار. لكن هذا لا يعني أن هذا مسمى الخمار. لكن يمكن صفته لا يمكن أنه يغطى به الوجه. نعم وليس من صفة الخمار. نعم فهمت تمام. يعني هاي العباية هي العباية توضع الكتفين لكن ممكن واحد يعمل هيك ويغطي. صحيح. لكن إذا قيل العباء مثلا أو قيل الجلباب هل يعني ستر الوجه؟ لا هنا المعركة بقى. نعم نجي بالأول أنت هذا من ناحية الإمكانية ممكن لكن مسألة التاريخ أي هل فعلنا ذلك أم لم يفعلنا. نعم الشيء اللي تفضل فيه دائما قضية فعل السلف تطبيقه. أيوة نعم. فكلامك ما بيحل المشكلة لأنك أنت عم تفرض صورة يمكن أن تقع لكن يأتي السؤال هل وقع؟ نعم الوقع هو شيخنا أنا ما ذكرت هذا إلا من أجل دفع التناقض اللي بكلام من حجر فقط. يعني أنا أقول هذا تفسير لكلام من حجر وليس تفسير لأصل قضية الخمار. لكن هنا إذن مثل ما بيقول كنا تحت المطار وصرنا تحت المجراب. سبحان الله. هل يمكن الحافظ من حجر أن يدعي وقوع حادثة في التاريخ وليس عنده أي سند في ذلك؟ لأنك أنت عم تقول أنه عنا أنهن فعلن ذلك ولم يعني أن هذا هو يعني الخمار. طيب شيخنا ألا يمكن الاستئناس على هذا بقضية فعل سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الحج؟ هذا اللي عم أقول لك. لا لك السدل وأنا فاتني هلا لما ذكرت لك هذيك الساعة. أنه لو أراد الحافظ من الحجر المعنى الحقيقي لقوله يغطينا وجوهنا لقال تنقبنا. أو أسدلنا. صحيح. قلت أنا هذا. نعم جميل. وكان ذلك يغني عن تقديم الوصف اللي هو حج عليه. نعم. أو قضية أنه كالعمامة للرجال أو كلها التفصيل. كان يغني أن يقول فتنقبنا به أو أسدلناه على وجوهنا وصدورهن وكفى الله من القتال. القضية من ناحية العملية يمكن هذا تمام. لكن هل وقع من ناحية تاريخية؟ أنت عندك مثلا حادثة قصة الإبن. نعم. السيدة عائشة لما انقطعت وأسند الظهر إلى الشجرة وجاء الصحابي الذي كان منقطع عن الجيش مصطح. أيوة مصطح لا ما لا ما مصطح هذا رجل طيب صالح كان منقطع عن الجيش فمشي خلفهم لما مر بالسيدة عائشة فأسمعها كلاما لا حول أو الله أكبر فكانت هي إيش تعبانة فغطت وجهها بالجلباب. هذا موجود في حجاب المرأة من زمان. هذا ممكن يعني لكن المهم هل النساء التي اختمرنا تنفيذا لقوله تعالى من المهاجرات الأول اللي السيدة عائشة عم تثني عليهن فاختمرنا بها أي غطينا وجوههن أم رؤوسهن وصدورهن؟ هذه ناحية. فالشيء اللي عم تذكره أنت من حيث الإمكان ممكن ووقع لكن من حيث ما يتعلق بتفسير فاختمرنا به لا يوجد شيء إطلاقا. نعم. وبهذا القدر كفاية. شيخنا أبطئوا أخمر الإناء. نعم. في بعض الناس يستدل في هذا الشيء. إنه المرأة أنها تغطي وجهها. ليش مو راسها؟ نحن ما اختلفنا انه الخمار اخي هو من الخمر وهو من التغطية، لكن الموضوع هل الخمار هو غطاء الرأس والوجه ام هو غطاء الرأس غير الوجه؟ عرفت؟ نعم فعلا. تأملنا الآن ممكن هذا يكون دليل ضدهم، لأن التغطية ما تتوقع أنها كانت تشمل كله، كانت تشمل بس الباب الفوهة. هذا صحيح، الرأس يعني الرأس التي هي كالرأس. نعم هذا والله ممكن شيخنا يعني يستأنس به إذا يعني رؤية كلام لأهل العلم في شرحه أو كذا. لا هذا ما مو مذكور. هم البحث اللي أشرت إليه آنفا فيما يتعلق بالخمر ذكروا هذا الحديث بالذات، طبعا ذكروه من باب إيش المعنى، لأنه الأحناف يأبون تفسير الخمر بمعنى التغطي على العقل عشان قضية النبيذ وما النبيذ. هذا هو بإيش فسروه إني التغطية، فسروها بمعنى يساعدهم انه ما يدخلوا النبيذ المسكر في الخمر، فاجى الجمهور ردوا عليهم بامور من جملة هذا الحديث. خمروا. اي نعم خمروا يعني غطوها، فاذا الخمر هو كما قال عمر ما خامر ايش العقل. فالمهم هذا الحديث أقل ما يقال أنه لا يعني تغطية الشيء كله وإنما أعلاه، والحقيقة أنا مفكر في استغلال النص هذا. أتعزناك شيخنا أطلبناك. أهلا وسهلا. جزاك الله خير الشيخ. أهلا. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم. يا الله. أسأل سؤال العمل هذا مصافحة العمل يعني لزوجة ابنت أخيه، وإذا كانت محرم جاز وإلا فلا. شوف هل هو محرم بالنسبة لها؟ لا ليس محرما. خلاص الله يبارك فيك. أهلين.